ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أفلا يتدبرون القرآن؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، معيار ومسبار ومقياس وقاعدة منهجية في غاية الأهمية والخطر. هذا المعنى أخذه إمامنا أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، فقال فيما أثر واشتهر عنه: أبى الله تبارك وتعالى أن يتم إلا كتابه، فلا كتاب، كله تمام صحيح غير منقوص غير مختلف إلا ما كان من هذا الكتاب العزيز، وتروى أبى الله أن يصح إلا كتابه، وهو قريب من قريب. واسمعوا إلى العجب، فقد رفع قبل مدة إلى المحكمة مدقق إملائي ومراجع نصوص في صحيفة سيارة بجمهورية مصر العربية حفظها الله، رفع فلما صار في مواجهة قاضيه فجأ القاضي وأذهله بالقول مدافعا عن نفسه باللهجة المصرية: هو إيه؟ أنا غلط. لماذا رفع عفوا؟ رفع لإغضائه عن جملة أخطاء كثيرة في آيات قرآنية في أحد أعداد تلكم الصحيفة، لم يدقق جيدا فجاءت الآيات غالطة أيها الإخوة، وهذا شيء فاحش لا يجوز. دفع عن نفسه بقوله: هو إيه؟ أنا غلط في البخاري. أن يغلط في كتاب الله أمر محتمل، لكن لا يغلط في البخاري، وأسقط في يد القاضي. وفي الحقيقة هذا منطق سائد وشائع، ولا عجب من مثقف غير متخصص في العلوم الشرعية قضى حياته كلها وهو يسمع ليل نهار، إذا سمع البخاري أو كتاب البخاري رضي الله عن البخاري، إذا سمع البخاري أو كتابه سمع إليه ومعه وبسماعه ألفاظ العصمة والقداسة والتمام وأجمعت الأمة واتفقت الأمة وأطبقت الأمة وأجمع الفقهاء والعلماء، كما يرى أشرس الهجوم وأعنفه وأضراه، يشن على كل من سولت أو تسول له نفسه أن يشكك في حرف، فضلا عن أن يشكك في جملة في البخاري. فالبخاري في حمى العصمة، في حمى المحفوظية، لا يجوز أن يتطرق إليه أحد بترديد أو ارتياب أو تشكيك، لأنه البخاري وكفى، لأنه البخاري وكفى. لا نستغرب هذا الدفع أو هذا الدفاع العجيب من هذا الرجل غير المتخصص، مثقف عادي، هذا مدقق ومصحح إملائي، هذا مراجع نصوص، ليس عالما في هذه الفنون الشرعية. لا نستغرب وقد رأينا شيخا فاضلا في مناظرة متلفزة يقول بملء الفم وبالضرس القاطع: نعم إن البخاري معصوم. شيخ فاضل وأستاذ أكاديمي وفي سن عالية، انتهى يعني هذا متى يتعلم، متى يقرأ، متى يحقق، انتهى كل شيء. في سن عالية جدا، 50 سنة في التدريس الجامعي. أنا أذكر مؤسستهم لأنها مؤسسة إسلامية عريقة أيضا، 50 سنة أيها الإخوة يدرس العلوم الشرعية، يقول بالضرس القاطع وبملء الفم نعم إن البخاري، يقصد صحيح البخاري طبعا ليس البخاري كشخص، وطبعا إذا كان صحيح معصوما فهم باب أولى في هذا العمل، على الأقل في هذا العمل العلمي معصوم، لأن عصمة العمل ليست مطلقة إنما بعصمة عامله، بعصمة الذي تيسر له تجميع هذا الكتاب الذي هو بلا شك نبادر ونسارع على القول أصح الكتب بعد كتاب الله، نؤمن بهذا. ولكن كلمة أصح الكتب بعد كتاب الله لا تعني أن كل ما فيه صحيح بأي حال من الأحوال كما نرى، هذا شيء وهذا شيء. أصح الكتب وفيه أغلاط يسيرة، نعم مواضع الغلط والانتقاد فيه يسيرة جدا بالنسبة لمواضع الصحة، فجملة ما فيه صحيح، وفيه مواضع يسيرة انتقدت عليه ولا تزال، وهذا شيء طبيعي جدا. لا أدري أيها الإخوة ولا أستطيع أن أفهم كيف يصر علماء كثر عبر العصور والقرون على عكس هذا الفهم، وأن كل ما في البخاري صحيح، وأن الخطأ لا يتطرق إليه، على أنه جهد بشري وعمل بشري يذكر فيقدر ويشكر، نعم ولكنه عمل بشري. أين هذا الفهم من فهم أبي عبد الله الشافعي؟ أين هذا الفهم من الميزان القرآني ولو كان من عند غير الله؟ لا وجدوا فيه اختلافاً كثيراً، لا باعتبار أصله فقط بل باعتبار محفوظيته، وإلا فالتوراة والإنجيل من عند الله، ووقع فيهم اختلاف كثير لأن الله استحفظ الأحبار والرهبان عليهما كما استحفظنا على السنة، فوقع فيها خلط وخبط كما وقع في التوراة والإنجيل. أما الكتاب الأعز فالله تبارك وتعالى لم يستحفظه أحدا، حتى لا، لأن بعض الناس لا يفكر بشكل منطقي ولا بشكل متين، يقول لك إيه حتى السنة من عند الله وما ينطق عن الهوى، هذا الخلط في التفكير، عدم الدقة، عدم الصرامة في الفهم والاستنباط والاستثمار، يجب أن نكون دقيقين. فالتوراة والإنجيل من عند الله، لكن لما استحفظ الله الأحبار والرهبان هذين الكتابين الجليلين ضاع، وضاع كثير من الحق فيهما، واختلط حقهما بباطلهم وباطل أقوامهم. شيء من هذا وإن كان أيسر منه بمراحل بفضل الله تبارك وتعالى، تطرق إلى السنة المجموعة في الصحاح والمسانيد والسنن إلى آخر هذه الكتب الجليلة. نعم، يقول البخاري معصوم، ومولانا تقدم بالدليل، قالوا عندي دليل من كتاب الله، دليل من كتاب الله أن البخاري معصوم. عجيب، إيش الطريقة العجيبة في التفكير هذه؟ قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما الدليل في هذه الآية؟ كيف استثمرت حكما بمعصومية صحيح البخاري من هذه الآية الجليلة؟ قال: لأن الأمة أطبقت، لأن الأمة أجمعت، الأمة اتفقت على صحة ما في صحيح البخاري، على صحة كل ما في البخاري. إذن من خالف الأمة في هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وهو داخل تحت طائلة الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه طريقة مضحكة في نظري، طريقة مضحكة في الاستنباط، هذا تلاعب بالدين، هذا تحريف وغلط على كلام الله، لو أحب أن أقول غلط على رب العالمين، لكن غلط على كلام الله، وتجرئة للجهال والأغمار وحشو البشر وسقط الناس على أن يتكلموا في كتاب الله بنحو من هذا النحو، فيتسع الفتق على الراتخ كما يقال هكذا. لماذا؟ أولا، تعليق الحكم بالمشتق مشعر بعلية ما منه الاشتقاق، هكذا يدرس كل طالب مبتدئ في علم الأصول. الله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذا المسألة لها علاقة بماذا؟ بقضية الإيمان. طبعا من يخالف المؤمنين في قضية إيمانهم بلا شك هو من أهل النار والعياذ بالله، وهذا هو الذي شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآية في الكفار والمنافقين والعياذ بالله، ليست في اختلاف الرأي في مسائل فرعية أو غير فرعية أبدا، هذه واحدة. وبعدين من قال لك يا مولانا، من قال لك يا مولانا إن الأمة أجمعت على صحة ما في الصحيح. هذا لا يتم ولن يتم، محال أن يتم، إلا إذا كانت الأمة، كل الأمة، هي فقط أهل السنة والجماعة. هذا غير صحيح. في الأمة زيود، إخواننا من الشيعة الزيدية، إخواننا من الشيعة الإمامية، إخواننا أهل الاعتزال، إخواننا الإباضية، وكل هؤلاء لا يلتزمون القول بصحة كل ما في البخاري، لا يلتزمون، بل ينتقدون عليه مئات المواضع ويردونها. فليست أمة محمد هي أهل السنة والجماعة فقط، وإن كان أكثر أمة محمد هم أهل السنة والجماعة نعم، لكن من أمة محمد الزيود والإمامية والمعتزلة والإباضية وغير هؤلاء، وكل من أهل التوحيد ومن أهل العصمة ومن أهل العصمة. فالقول أجمعت الأمة، لن أقول كذب، واضح أنه غلط صراح مفضوح. لا تقول لي أجمعت الأمة، لا تقول لي اتفقت الأمة. سيقولون لا نريد بالأمة هنا أمة أهل السنة والجماعة، المقصود أجمع أهل السنة والجماعة. وواضح جدا أن الذين أجمعوا ليس كل أهل السنة، إنما علماء، والعبرة بإجماع من؟ العلماء، لا بإجماع العامة. طبعا العامة لا يمكن أن تجمع أصلا، هو إجماع العلماء مستحيل. كيف تعرف أن العلماء أجمعوا؟ كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه: من حكى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف تقول لي أجمعوا؟ لا يكاد يصح إجماع أيها الإخوة، لا يكاد يصح، وهذه مسألة طويلة ومعروفة. وأما الأمثلة التي يأتون بها على أن الإجماع فيها صحيح، هو إجماع مستنده النص، هو النص ليس إجماعا. ما عدا ذلك المسألة خلافية ومعروفة جدا. على كل حال، إذن إجماع علماء أهل السنة والجماعة على صحة ما في الصحيحين، وهذا غالط، أن أقول كاذب أيضا غالط، بلا مثنوية هو قول غالط، قول خطأ بلا مثنوية. كيف يقال أجمع علماء أهل السنة على صحة ما في الصحيحين، صحة كل ما في الصحيحين، وقد انتقد الصحيحان من عشرات العلماء الكبار وأئمة الحفاظ عبر القرون؟ وسأوضح هذا بعد قليل حتى لا تكون مجرد دعوة، لأن الدعوة إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. أولا، ذكرت لكم مرة قبل شهور يسيرة أن إمامنا البخاري رضوان الله عليه، وبلا شك وبلا تعصب، من قرأ سير الأئمة الحفاظ والمحدثين لا يرتاب أن هذا الرجل هو مقدمهم رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان أسطورة، آية من آيات الله في الإمامة والحفظ والتدقيق والصلاح والورع بلا شك، لكنه بشر ليس معصوما، ليس نبيا يا مولانا. لا تقول لي عصمة صحيح البخاري، هذا كلام فارغ حالي عن شبهة الدليل، وليس عن دليل، بل عن شبهة أدنى دليل وأصغر دليل. هذا هو البخاري، نعرف شأنه ونعرف مقامه رضوان الله عليه، لكن نعرف أيضا قواعد لا يمكن أن تخترق، لا يمكن أن تتجاوز، أنه بشر من البشر يخطئ ويصيب. ذكرت لكم أن البخاري عينه، البخاري ذاته رضوان الله عليه، جرح من جماعة من كبار أئمة الحفاظ في عصره، ليس بعض الأحاديث، هو نفسه كشخص مجروح، أصبح مجروحا. الإمام الذهلي في القصة المعروفة في خلق القرآن الكريم، وذكرت لكم أن الحق كان مع البخاري وأنهم ظلموا، وهذه الحقيقة، والله يحب الحق. الرجل مظلوم رضوان الله عليه، حقيقة ظلم ظلما صارخا. الرجل كان فحوى كلامه أن لفظي بالقرآن مخلوق، يا طبيعي أن لفظي بالقرآن مخلوق يا أخي، لفظي بالقرآن قطعا مخلوق، لا، جعلت هذه عظيمة من العظائم ونسبوه إلى أغلظ البدع بسبب هذا القول، وأحرجوه على أن يصرح به، فخ كما نقول، فخ يعني نصب له أيها الإخوة، وعلم أنه إيه سيقع فيه، ولكن ألحوا عليه وأحرجوه حتى صرح، فأخرجوه من بلده رضوان الله عليه، وطعن في دينه وفي عرضه، والرجل مظلوم، نشهد بالله أنه مظلوم للأسف الشديد. لكن هذا ظلم العلماء بعضهم لبعض. هذا الإمام الذهلي وابنه عصري البخاري يساميه في المنزلة، تبعه، ليس عالما عاديا. والإمامان الجليلان أبو حاتم الرازي وهو من رتبة البخاري، وأبو زرعة الرازي من رتبة البخاري، كلاهما جرح البخاري وأسقط اعتباره. ونقلت لكم هذا بالجزء والصفحة من كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، نقل تجريح والده وتجريح أبي زرع الرازيين للإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رضوان الله على الجميع وغفر الله للجميع. إذن كيف يقال أجمعت الأمة وهؤلاء ثلة من علماء الأمة طائفة جرحوا البخاري عينه؟ من أين يقال صحيح كل ما فيه صحيح بإجماع علماء أهل السنة؟ لا أحب أن أقول كذب، هذا غلط، غلط واضح. إلى متى نغرس في الحقائق؟ لماذا لا يقال للناس ويأتيني علماء رئيس قسم، هذا الشيخ رئيس قسم يغالط في الحقائق، رئيس قسم الحديث، شيخ كبير بلحية بيضاء وقورة، لماذا تغرس في الحقائق؟ أما أنك تجهل، هذه مصيبة. إن كنت تجهل هذه مصيبة أعظم حقيقة. الجهل لا يسمح ولا يعني يمشى كما يقال، مشي لا يمشى من مثلك. أنت رئيس قسم الحديث تجهل هذه الحقائق؟ وأما الذين انتقدوا أحاديث بين قليل وكثير ومقل ومكثر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فهم كثر كثر عبر الأعصار. منهم من وضع وحبر مصنفات مفردة في التنقيد على الصحيح أو الصحيحين، كتب كاملة فقط في النقد على البخاري ومسلم من أئمة الحفاظ الكبار، من أئمة الحفاظ الكبار كالإمام أبي الفضل ابن عمار الشهيد رحمة الله عليه، له كتاب أيها الإخوة في هذا الباب، كالإمام، وهذا أشهرهم، الكل يعرف هذا، طويل بعلم في الحديث يعرف هذا جيدا، الإمام أبو الحسن الدارقطني حافظ الإسلام في وقته، صاحب السنن، الإمام الشافعي الجليل، له كتاب مشهور جدا ومطبوع وحقق أكثر من مرة، الإلزامات والتتبع، يلزم الشيخين على طريقة الحاكم النيسابوري من بعده، يلزمهما إخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها، هذا لا بأس، هذا استدراك، ما يسمى بالاستدراك، ولكن التتبع ويتتبع عليهما أحاديث خرجاها على شرط الصحة كما التزم على أنها لم تفي بشرطهما، أحاديث مطعونة إما في السند وأكثر طعم في الأسانيد وإما في المتن وهو قليل جدا. استمعنا إلى شيخ فاضل قبل أسابيع يسيرة يقول الدارقطني انتقد على الصحيح أو الصحيحين 20 حديثا، 200 حديث، يبدو أن النقطة سقطت في الذاكرة، 20، قال هذا أمام الناس في الفضائيات، وهو شيخ معروف بعلو كعبه ورسوخ قدمه في الحفظ وفي الحديث وفي علم الحديث، 20 حديث، متأكد؟ هل أنت متأكد من هذا؟ أكثر من 200 حديث بالمكرر، وبدون المكرر بعد نخلها 100، انتقد 199 حديثا بالضبط، يعني 200 إلا واحدا بغير المكرر، بغير المكرر، نصيب البخاري وحده زهاء 90، زهاء 90، مسلم أكثر من ذلك واشترك في جملة أحاديث، هذا أبو الحسن الدارقطني. الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرحه الماتع الجامع الحفيل المعروف طبعا للخاصة والعامة فتح الباري يشرح فيه صحيح البخاري، له مقدمة مجلد ضخم من أكثر الكتب فائدة أو فوائد وعوائد، هدي الساري، هدي الساري أجاب عن كم؟ عن 110 أحاديث فقط، لم يجب عن 200 حديث حتى نكون دقيقين، عن 110 أحاديث، وترك الأحاديث الأخرى مع اعترافي، وهذا هو الأسلوب وهذا هو المنهج العلمي المحترم. قال الحافظ ابن حجر رضوان الله تعالى عليه، قال معلقا بعد أن فرغ من الجواب عن هاته 110 الأحاديث، قال أجوبة جوابات يعني أجوب منها كما ترون قوية جدا، أجوب منها محتملة، قال أعرف، شو التواضع والوعي بحقيقة الأمور وأحجامها، قال أعرف أن الأجوبة التي أتيت بها أو نقلت عن غيري بعضها قوي جدا بعضها محتمل، قال واليسير منها في الجواب عنه فيه اعتساف وتكلف، قال واضح جوابات باردة، يعني ليست الجوابات دائما قوية، انتبهوا، فليس الشأن أنهم أجابوا عن هذه التنقيدات، الشأن بماذا أجابوا، كيف أجابوا. تقريبا لا يوجد حديث انتقد على الصحيحين إلا وقد أجيب عنه، ولكن حجم الجواب، جودة الجواب، صحة الجواب، قوة الجواب، هذا هو المهم، هذا هو المهم، ليس فقط أننا أجبنا، بعض الناس يظن أجاب العلماء عن هذا وبعدين يعني فرغ المسألة أنهم أجابوا، بماذا أجابوا، هل هذا الجواب فيه مقنع أو لا؟ المنهج القرآني والنبوي إخواني وأخواتي علمانا ولا يزالان أننا لا ينبغي أن نسلم المقادة دون قناعة حقيقية، دون اطمئنان القلب، ولكن ليطمئن قلبي. إذا لم يطمئن قلبي كعالم، كباحث، كطالب علم، كعامي، علي أن أراجع. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب من سمع شيئا من العلم، أي فلم يفهمه، فلم يعرفه، فراجع فيه حتى يعرفه. جميل، هذا باب عنوان موحن وملهم. وذكر في حديث ابن أبي مليكة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت إذا سمعت شيئا فلم تعرفه راجعت فيه حتى تعرفه. يقول لك عقلانية، كانت عقلانية، لابد أن تفهم. عجيب، حتى في كتاب الله، حتى من سنة رسول الله، لابد أن أفهم، لا أسلم. وهكذا رب رسول الله أصحابه صلى الله على رسول الله ورضي عن أصحابه وأرضاهم، هكذا. ليس التسليم المطلق لكل شيء، لابد أن نفهم حتى يتأسس الإيمان على ماذا؟ على قناعة وعلى طمأنينة، وعلى طمأنينة. فعائشة رضوان الله عليها كانت تراجع، ولذلك تتمة الحديث هذا في البخاري، سمعته عليه الصلاة وأفضل السلام أي مرة يقول: من حوسب عذب، إذا حاسب الله عبده فقد قضى بعذابه سيعذبه. اعترضت مباشرة، وليس اعتراضا إنما هو استفصال بالأحرى، هو استفصال، تستفسر، تراجع حتى تفهم. قالت: يا رسول الله، يسألوننا ما هو منهجكم في تضعيف أحاديث في الصحيحين. منهج عائشة رضوان الله عليها، منهج رسول الله، منهج القرآن، منهج الصحابة، ما يتعارض بظاهره مع كتاب الله لابد أن نبحث له عن حل. إن وجدنا الحل فبها ونعمة، وإلا رددناه، لأنه معارض كتاب الله. كيف لا أرد نصا أحاديا رواه رجال عن رجال عن رجال عن رجال، أقصر يعني أعلى، أعلى أسانيد البخاري ثلاثياته، يعني أقل عدد من الرواة بين البخاري وبين رسول الله ثلاثة، اسمها الثلاثيات، وهي قليلة في الصحيح جدا، ويسمى السند العالي، اسمه السند العالي. أعلى أسانيد الإمام البخاري ثلاثياته، وأنزلها السند الطويل، وأنزلها أكبر عدد من الرواة تساعيات البخاري، احفظوا هذا، أعلاه ثلاثياته، أعلى أسانيده، أعلاها يعني، وأنزلها تساعياته، يعني أحيانا بين البخاري وبين رسول الله كم؟ 9 أنفار. هذا البخاري، وتوفى سنة 256 الهجرة رضوان الله عليه، 9 إذن في المتوسط كم تقريبا نقول؟ 6، ربما 6، ربما 5 في المتوسط، بعضهم قال المتوسط 5، 5 رجال في المتوسط ليس قليلا. الإنسان نفسه بعد حين تختلط عليه الأشياء يهم فيها، يوهل، يغفل أشياء، ينسى. كيف واحد عن واحد عن واحد أسانيد أحادية ليست متواترة، تخالف كتاب الله؟ إذا ما في جواب أردها مباشرة بغض النظر في البخاري في مسلم، لا يعنيني، أو تأتيني بجواب حتى يطمئن قلبي. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نخاطب بديننا. وعلى فكرة ما في حديث يرد في البخاري ومسلم يسقط به ركن من أركان الإيمان، انتبهوا، هذه أيضا في المنهج، ضغوط منهجي لدينا. ما في شيء تقضى على البخاري ومسلم أو على كليهما يسقط به ركن يذوب به إيه؟ عمود من عمد الإسلام، أبدا أبدا، كلها مسائل خلافية غير مهمة، يعني ثبتت، لم تثبت، ليست خطيرة، لأن الدين التام. اليوم أكملت لكم دينكم، يا أخواني الدين تام. يقول: يشككون في ديننا. لماذا هذا التهويل؟ لماذا هذه المغالطات على عباد الله؟ كأن من رد حديثا وحديثين ومئة ومئتين شكك في الدين. التشكيك في الدين يكون بالتشكيك في أصول الإيمان والاعتقاد وأركان الإسلام، ليس في أحاديث، أحيانا في الفضائل، أحيانا أحاديث تاريخية، أحيانا أشياء ليس لها علاقة بالأصول. لماذا؟ ما المشكلة يعني؟ ما في مشكلة، هذه ضوابط منهجية يجب أن نكون واعين. المهم، فقالت أم المؤمنين رضوان الله عليها: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تريد وينقلب إلى أهله مسرورا. تقول الله بقول إذا حوسب العبد المؤمن يحاسب، لكن حساب يسير، سيحاسب حسابا يسيرا وسينقلب إلى أهله مسرورا، ما في عذاب مباشرة. شوف، هذه ضابطة منهجية، قابلت ماذا بماذا؟ قابلت الحديث الذي أخذته على البخاري، تسمع مشافهة من في رسول الله زوجها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مباشرة، مش عن طريق صحابة، ما في واسطة. وهي تعلم، هكذا علمها، الرد إلى كتاب الله. الرد إلى إيه؟ نرد إلى كتاب الله. واحد يقول له كيف رد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله ورسوله. لا، ما لم نفهمه من حديث رسول الله يرد إلى كتاب الله. هذه ضابطة منهجية صرح بها ابن حجر، قال وفي الحديث جواز المناظرة. شو المناظرة؟ النقاش، المجادلة العلمية حتى مع رسول الله. وفيه جواز مقابلة السنة بالكتاب. تعرفون عن المقابلة؟ المعارضة، شيء يقابل في أي يعارضه. عارضت السنة بماذا؟ عارضت بالكتاب. تقول له لا، هذا يختلف مع كتاب الله. هذا قول ابن حجر، مش قول عدنان، قول ابن حجر. فيه جواز المناظرة ومقابلتي، أي جواز مقابلتي السنة بالكتاب. في فتح الباري، شوف الفقه، شوف العلم. طبعا وقع في قلبها أي نوع من إيه؟ من عدم الوضوح، من عدم المعرفة، من عدم الفهم. كيف يقولون؟ يقول لعائشة لا تفهم. طبعا هنا لم تفهم جيدا ما المقصود. فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ذاك العرض. في سورة الانشقاق ماذا؟ ليس الحساب، لأن المطلق يحمل إيه؟ على الكامل، قاعدة من قواعد الأصول. يعني الحساب، الحساب، إذا قيل الحساب المقصود نقاش الحساب. شوف هذا فهم دقيق. النبي طبعا لم يكن يرطل رطانتنا هذه كلمة المطلق والكامل، ولا يعرف هذا الشيء بالاصطلاحات، لكن يعرف جوهره تماما. نحن تعلمناه منه ومن أصحابه ومن أزواجه. ثم وضعنا الاصطلاحات المحدثة الصناعية. النبي يعلمنا أن المطلق يراد به الكامل، هذه قاعدة في الأصول، قواعد اللغوية في الأصول. المطلق يراد به الكامل. إذا قلنا الحساب، الحساب على أصوله، يعني نقاش الحساب. قال لا، الذي في سورة الانشقاق ليس الحساب المطلق، إنما ماذا؟ العرض. ذاك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك. يقول نتحدث عن نقاش الحساب، هذا هو الحساب. فإذا قضى الله أن يحاسب عبده أهلكه، فنسأل الله ألا يحاسبنا. فهمنا الآن كيف؟ لكن أن يعرضنا عرضا هو الحساب اليسير، لا بأس، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله دقة. بيت القصيد أن عائشة راجعت فيما إيه؟ لم يلح ولم يبدو ولم يضح وجهه لها رضوان الله عليها. قال ابن حجر ووقع مثله أو نظيره لحفصة رضي الله عنها بنت الفاروق عمر قدس الله سره. والحديث في صحيح مسلم، لم يخرجه الحافظ لكن معروف ويعرفه الكل، يعرف هذا في مسلم. لما قال عليه الصلاة وأفضل السلام مرة لحفصة لا يدخل أو لن يدخل النار أحد من أهل بدر ومن أهل الحديبية، لن يدخل النار. قالت يا رسول الله أليس يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن قابلت ماذا؟ السنة بالكتاب. فأجابها عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهمها أن هذا الورود ليس بمعنى السقوط، إنما بمعنى المرور، وبالمرور للمتقين تحدث إيه؟ منجاتهم أو نجاتهم. النبي هو أعرف من عرف الله وأفقه من فقه إيه كلام الله. يشتبه على حفصة، يشتبه على عائشة، يشتبه على أمثالنا من باب أولى. لكن من حقنا إذا ارتبنا، إذا لم نفهم، أن نتساءل. ولا أقول من حقنا، طبعا هذا حق مقرر لا يصادر أيها الإخوة عليه أحد، حق مقرر هذا ينبغي أن نصادق عليه. ما هو؟ أنه إذا وقع شك، شككنا يا أخي، شككت أن هذا الحديث من عندي، من عند رسول الله. لا، هم يريدون أن يلزمونا، وهذه جهالة غليظة لابد أن أصفها بهذا الوصف. أيا كان القائل، من قال بأن من رد حديثا في البخاري أو مسلم فقد رد على رسول الله، يرد السنة، أقول لكم هذا جاهل جهالة غليظة، لأنه جهل معظم من سنذكر، بل كل من سنذكر من العلماء الرادين أحاديث في الصحيحين وغير الصحيحين مما صح، وهم بالعشرات ولا يزالون في كل عصر، بل رد بعضهم على بعض. البخاري رد أحاديث في مسلم، مسلم رد أحاديث في كتاب شيخه. خلاص، إذا تقول لي هؤلاء ردوا على رسول الله. ولذلك شمس الأئمة السرخسي إمام الأحناف في وقته، صاحب المبسوط، شمس الأئمة له أصول، أصول فقه مشهورة، أصول السرخسي تعرف بأصول إيه؟ السرخسي في أصوله ماذا قال؟ قال: وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد العلم، يعني نقطع أيها الإخوة على غيبه، نأخذ منه عقيدة، نأخذ منه إيه؟ علما جازما، باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله. وإنما منشأ الشبهة النقل. شوف شوف العلماء يرد على رسول الله، نقول له أنتم لستم هناك، ليس هذا عشك فادرج، روح اجري العب، أنت لا تفهم، لا تفقه شيئا، أنت تتكلم بلغة العامة، ليس هذا طريقة ولا منهج العلماء المحققين. شوف المحقق الكبير بسطر واحد حسم النزاع، قال: حديث رسول الله يفيد العلم، نقطع على غيبه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله. وإنما منشأ الشبهة النقل. بمعنى ماذا؟ سأشرح. بمعنى أننا لو فرضنا أو افترضنا أن أحدنا يشافه رسول الله ويتشرف بمواجهته وسمع منه شيئا، هل يلزمه اعتقاد أيها الإخوة لازم ما سمع أو دلالة مدلول ما سمع؟ طبعا. لو النبي أخبرك عن أي قضية فأنت لابد أن تعتقد بهذا تماما كما تعتقد إيه؟ بمدلول آية قرآنية مباشرة، إذا طبعا إيه؟ كانت الدلالة واضحة نصية، إذا فيها اشتباه هذا شيء آخر. لماذا؟ لأن هذا النبي، ما تقول لي هذا نبي يعني مش قرآن، نفس الشيء، فالقرآن جاءك عن طريق رسول الله، والنبي لا يتزيد بحرف واحد على رب العالمين. ولو تقول عينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم رقطعنا منه الوتين، حاشا. ولكن فرق كبير يقول السرخسي بين صاحب، نحن خلاص لسنا أصحاب، انتهى هذا، ما فيه أمل، بين صاحب يشافه الرسول أو يسمع من الرسول مباشرة، وبين رجل يأتيه الحديث عبر النقل، روى البخاري وروى الطبراني وروى أحمد، فرق كبير يا أخي. فلا تقول لي يفيد العلم، يفيد القطع، نقطع على غيبه، النبي قال، لا يقول هذا عالم. سألوا حافظ الإسلام ومجدد هذا الدين، على الأقل مجدد علم الحديث على الأقل في عصره، الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه، شيخ ابن حجر العسقلاني، هذا شيخ الشيوخ، هذا له ألفية، له ألفية في علم الحديث، ذكر فيها أيها الإخوة أن مقصود العلماء بأن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف إنما هو باعتبار الظاهر، باعتبار ظاهر الأمر بحسب مناقشة الأسانيد والمتون، يعني ترجح لدينا غلب على الظن أن هذا حديث صحيح أو ضعيف، لكن لا القطع في واقع الأمر، قد يكون ما ظننته أو رجحته ضعيفا صحيحا في واقع الأمر، لكن بطريقة النقل طلع إيه؟ عندك تحصل لديك أنه ضعيف، والعكس صحيح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، هكذا يقول في ألفيته رحمة الله تعالى عليه، يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا، ضمير إيه؟ إيش قصدوا؟ العلماء، يعني علماء الحديث، العلماء الكبار الحفاظ والمحدثون الأجلاء قصدوا أن هذا صحيح وهذا ضعيف في ظاهر لا القصد والمعتمد، لا القطع والمعتمد، لا القطع والمعتمد. شارحه الإمام الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وعلى فكرة شرح الحافظ العراقي على ألفيته أيضا اسمه فتح المغيث، لكن فتح المغيث للسخاوي أوسع، من أوسع كتب الحديث دراية، شرحه على النحو الذي وضحته لكم باللغة المفهومة، قال هذا هو المقصود، أنه صحيح بحسب الظاهر، لكن هل هو صحيح في واقع الأمر؟ الله وحده يعلم ذلك، فقد لا يكون النبي قال هذا ولا خبر له به، لكن بحسب قواعد النقل نحن رجحنا غلب على أنه صحيح، هذا الفهم. فلا تقول لي رد على رسول الله وتشكك في إيمانه وفي دينه، هذه جهالة غليظة، افتئات. فأبو الحسن الدارقطني كان من هؤلاء. الإمام أيها الإخوة أبو علي الغساني الجياني، جيان بلدة في الأندلس، الإمام العظيم صاحب الكتاب الضخم تقييد المهمل، استل من هذا الكتاب من تقييد المهمل كتابان فيهما تنقيدات الإمام الغساني الجياني على البخاري وعلى مسلم. كتاب التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح للبخاري لأبي علي الغساني الجياني، إمام من أئمة الحفاظ العظام. التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح لمسلم للإمام الغساني الجياني. إذا ليس فقط ابن عمار الشهيد، وليس فقط إيه الدارقطني، الإمام الغساني الجياني ألف هذين الكتابين، وهما جزءان من كتابه الكبير تقييد المهمل، ينتقد فيهما البخاري ومسلم في أحاديث. الفوائد المجموعة، الفوائد المجموعة المرفوعة في تبيان أو بيان الأحاديث المقطوعة الواقعة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كتاب آخر. أما الأئمة الذين تكلموا في تضعيف أحاديث في الصحيحين عبر العصور لعله لا يحصيهم إلا الله، ومنهم البخاري ومنهم مسلم ومنهم أحمد ومنهم يحيى بن معين ومنهم شيخ البخاري علي بن المديني ومنهم ابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي والحاكم وابن رجب وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن حزم رحمة الله عليه، الذي قطع بأن في الصحيحين أحاديث موضوعة كما قال الحافظ العراقي، قال ابن حزم قطع جزم ورد عليه ذلك أن في الصحيحين أحاديث موضوعة، ممن قطع أيضا بأن في الصحيحين موضوعات أحاديث موضوعة لا تصح البتة آخر حفاظ هذه الأمة، الحافظ الكبير الإمام العلم أبو الفيض أحمد ابن الصديق الغماري رضوان الله تعالى عليه، هذا آخر حفاظ هذه الأمة، كان حافظا حقيقيا ليس محدثا، حافظا موعبا آية من آيات الله، متوفى سنة 1380 للهجرة قبل زهاء 50 سنة، وهو أخو وشقيق الحافظ الكبير أيضا والعلامة والفقيه والرجل الرباني الحافظ عبد الله ابن الصديق الغماري المتوفى سنة 1413 للهجرة قبل زهاء 17 سنة أو 19 سنة 20 سنة تقريبا. هكذا الحافظ الغماري أبو الفيض أحمد رحمة الله عليه، وقضى شطرة من عمره في مصر ورأى منه المصار والعجب العجاب، والمئات منهم أخذوا عليه الأسانيد والعلم، شيء آية من آيات الله الرجل هذا، حافظ حقيقي. ماذا قال؟ له كتاب اسمه المغيرة، مؤلفاته جزء بسيط منها طبع وأكثرها ما زال في المخطوط وهي تزيد على 200، شيء عجب، على أنه مات وهو في زهاء 60 من عمره قدس الله سره الكريم. الحافظ الغماري عنده كتاب اسمه إيه؟ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، قال فيه رحمة الله عليه وإن من أحاديثهما، يعني الصحيحين، أحاديث موضوعة بالقطع، قال أنا أجزم أن أحاديث كذب موضوعة، لا تقول البخاري وضعها، حاشا، شيخ الإسلام لا يفعل هذا ولا مسلم، لكن من وضع إيه؟ من وضعها، وإلا البخاري لا يخاطر أبدا، دينه لا يسمح له بهذا، فضلا عن سمعته ومثابته العلمية، شيخ الشيوخ رحمة الله تعالى عليه، لكن يقع هذا عمل بشري. فيجزم أبو الفيض الغماري أن فيهما أحاديث موضوعة، ثم يقول ولا تتهيب الحكم بذلك، قل فيها في الصحاح أو فيهما في الصحيحين أحاديث موضوعة، لا تتهيب، ولا يمنعنك منه قولهم أجمعت الأمة أو اتفقت الأمة على صحة ما فيهما وعلى أن من أخرج له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. قال إنما هي دعوة فارغة، قال هذا كلام فارغ، هذا مش كلام علم، قال هذا دعوة فارغة لا تثبت عند التحقيق والتدقيق. العجيب أن العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في مقدمة آداب الزفاف عوده نقل هذه العبارة عن أبي الفيض الغماري، والعبارة خطيرة تحكم بوقوع أحاديث موضوعة في الصحيحين. ماذا قال الألباني؟ لم يثرب على الحافظ، يعلم من هو الحافظ الغماري وإن خالفه في أشياء في الاعتقاد وفي علم الحديث أيضا، لكن يعلم مثابته جيدا لأن الألباني علامة في الحديث. قال رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال وهذا الذي قاله لا يمتري فيه، لا يمتري فيه طالب علم متمرس في هذا الفن، أي عالم متمرس يعلم أن كان الغماري صحيح وأن هناك أحاديث موضوعة في الصحيحين، عجيب الألباني يقول هذا، قال لا يمتري فيه، ثم قال: وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة تحقيقي لشرح الطحاوية. طبعا الألباني أحصي عليه زهاء 8 أحاديث انتقدها إيه في الصحيح. وطبعا الآن بعض الناس يعظم النكير عليه، وكي الرجل عنده أدلة ناقشه، لا تسبوا لا تطعنوا لا تلعنوا، عالم قضى حياته في خدمة السنة والأحاديث، ليس يتهم الألباني رحمة الله عليه، أليس كذلك؟ وليس عقلانيا وليس معتزليا وليس وليس من أهل السنة والجماعة على طريقة السلف. 8 أحاديث. ابن باز تكلم في بعض الأحاديث في الصحاح، الشيخ ابن عثيمين ذكرت لكم في حديث إيه عيسى والدجال تكلم في حديث الجساسة، طعن فيه من حيث المتن ولم يتناوله من حيث الإسناد، واضح أن الحديث ضعيف، حديث الجساسة. ابن عثيمين لا يزال العلماء يفعلون هذا. فابن حزم تكلم إيه في بعض الأحاديث، لذلك طبع قبل إيه عقود يسيرة جزء أيها الإخوة فيه التنبيه على أحاديث منتقدة في الصحيحين. هذا الجزء ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وإلى الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، لكن ما فيه عدد يسير، 4 أحاديث فقط، وكل ما فيه تقريبا ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري. هذا معروف عنهما، هذا معروف عنهما. طبعا الإمام مثلا أبو بكر الباقلاني شيخ أهل السنة والجماعة في وقته، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، أبو حامد الغزالي وغير هؤلاء طعنوا في بعض الأحاديث في الصحاح، نعم، بل قالوا في بعضها كذب قطعا، ما فيه، كذبوا هذا تماما. أبو بكر الجصاص العلامة الحنفي الكبير مجتهد المذهب، مجتهد المذهب صاحب كتاب أحكام القرآن، تعرفون حكم على حديث سحر النبي وهو حديث في الصحيحين يرويه هشام لا غير عن عروة لا غير عن عائشة لا غير، فالحديث فيه تفرد غريب جدا، حديث من الأفراد، وهذا أمر كما قال علامة الطاهر بن عاشور في النظر الفسيح تتوافر الدواعي على نقله. النبي يسحر ويمكث شهورا في بعض الروايات 6 أشهر، وفي بعضها طبعا لم يحدد، حتى صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي بعضها أنه أتى أهله، والحال أنه لم يكن قد أتاهن. قال الفخر الرازي: هذا والعياذ بالله أبلغ السحر وأخطره إذا وقع. الإنسان خلاص يغلب على على تقدير الأمور، يعني حديث هذا في الصحيحين يرويه هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن يهوديا بني زريق يدعى لبيد، يقال له لبيد ابن الأعصم، سحر النبي، والحديث معروف، ولنا فيه خطبة قبل قبل سنين. ماذا قال العلامة أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي في أحكام القرآن؟ قال: وهذا الحديث من وضع الملحدين. قال: الملاحدة وضعوا في البخاري ومسلم، كفار زنادقة وضعوا هذا الحديث، للأسف جازت الحيلة على البخاري ومسلم، صدق هذا الحديث للأسف. هكذا، هذا معنى الكلام، من وضع الملحدين ليشككوا به الحشو الطغام، فيخلطوا أي هؤلاء بين معجزات الأنبياء وبين سحر السحرة إلى آخر ما قال. عودوا إليه في كتابه أحكام القرآن تفسير سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، له كلام طويل في رد هذا الحديث. وغيره وغيره من المعاصرين أو المحدثين، الشيخ محمد عبده تكلم كلاما مستجادا في الحكم على هذا الحديث بالبطلان في تفسير جزء عم له، في تفسير جزء عم. الشهيد سيد قطب في تفسيره رد هذا الحديث. كثيرون لا يزالون يردون هذا الحديث، والحديث يكفي بظاهره أنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. الله يحكي عن الكفار أنهم قالوا: وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وأكذبهم الله، والحديث يقول: لا، ليسوا كاذبين بل صدقوا، النبي سحر، أعوذ بالله. لذلك الرازي قال الجصاص: الملاحدة وضعوا هذا تشكيك لنا في ديننا في قرآننا، الله يقول: كذبوا لم يكن مسحورا، والحديث يقول: لا، سحر، سحر سحر حقيقيا، وذوى وضعف وصار كالفرخ، هكذا في بعض طرقه، صار كالفرخ النبي، حاشا أن تسلط عليه هذا الزنديق اليهودي الساحر الحقير، مستحيل أن يسلط على رسول الله، مستحيل، كان في البخاري ومسلم، لا يعنيني، لا يعنيني، هذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. الشيخ العلامة الإمام السيوطي رحمة الله عليه رد جملة أحاديث في الصحيحين في أبحاث مختلفة يرد، وبعض الأحاديث يذكر لها عللا، ذكر 9 علل لحديث، ربما ذكرناه اليوم إن شاء الله إذا جاء وقته، السيوطي رحمة الله عليه، العلامة الكبير محمد زاهد الكوثري، حكم بتزييف ورد 14 حديثا وقع في الصحيحين أو أحدهما، كلها من أحاديث العقائد، ظاهرها التشبيه والتجسيم والعياذ بالله في حق الباري لا إله إلا هو، ردها كلها، أحصي عليه مما رد في الصحيحين أحدهما 14 حديثا. الإمام عبد الله بن الصديق الغمائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفوائد المقصودة بالأحاديث الشاذة المردودة زيف واستوها ورد 14 حديثا، 10 في مسلم و4 في الصحيحين، وتقريبا كلها من أحاديث العقائد، وأتى بكلام جيد جدا للغاية في مسلم وفي الصحيحين. قال هذا كله كذب، أحاديث شاذة مردودة نردها، على أنه حافظ من حفاظ الإسلام، وفنه الأصيل الإمام الغماري هو الحديث. قال لكن هذا لا يقبل، هذا فيه تطريق للتشبيه والتجسيم في حق الباري لا إله إلا هو، مخالف لما يجب في حقه من التنزيه والتسبيح والتقديس. أيها الإخوة، عن هذه المشابهات كثيرون يفعلون هذا أيها الإخوة، كثيرون. شيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه وله اشتغال طويل بعلم الحديث، رد أحاديث كثيرة في تفسير المنار وفي مجلة المنار. العلماء لا يزالون يفعلون هذا أيها الإخوة، وكما قلت لكم وابن تيمية فعل هذا، وابن القيم والذهبي، كثير يفعلون هذا باستمرار، وابن حزم وفلان وعلن يفعلون هذا. فلا تقول لي كل ما فيهما صحيح، لا، معظم ما فيهما، جملة ما فيهما صح صحيحة، لكن فيهما أحاديث تطرق إليها إيه العلماء بالتنقيد، وكلامهم قوي في بعض هذا الحديث، كلامهم قوي جدا. الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح، له كتاب في مجلدين، كتاب مفيد جدا، النكت على ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ذكر رحمة الله تعالى عليه أن الإمام شيخ الإسلام مجتهد الشافعية المطلق يقال في وقته أبا الحسن علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي، والد التاج عبد الوهاب السبكي صاحب الطبقات وجمع الجوامع والكتب الماتعة المعروفة، الإمام أبو الحسن السبكي في سؤالاته لحافظ الإسلام أعظم حفاظ المسلمين في وقته أبي الحجاج المزي. اليوم سمعتم شيئا عن الحافظ أحمد الغماري، الشيخ الغماري أحمد أبو الفيض آخر حفاظ، يقول هذا الرجل أبو الحجاج المزي كلما قرأت له وقرأت عنه أتساءل هل هو خلق من البشر؟ إيش هذا؟ أعجوبة، شيء لا يكاد يصدق في الحفظ والإتقان، لا يقارن به لا ابن تيمية ولا الذهبي ولا واحد من هؤلاء، أعجوبة، هل هذا بشر؟ وهو صاحب تهذيب الكمال، أوسع كتاب وأتقنه في علم الرجال، لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم. على كل حال أبو الحسن السبكي تقي الدين يسأل شيخه أبو الحجاج المزي، وهو شيخ ابن تيمية وهو شيخ الذهبي، كلهم تتلمذوا عليه، وكان له أيضا القدح المعلى في الورع والتقى واللهج بذكر الله رضوان الله عليه. المزي قال سألته عن الأحاديث المروية في الصحيحين من حديث المدلس، من حديث المدلس إذا عنعن بها، واحد مدلس معروف بالتدليس، والتدليس أخو الكذب كما قال الشافعي، وهنا لم يصرح بالسماع إنما عنعن، مدلس تدليس واضح، هل يحمل أو هل تحمل روايتهما البخاري ومسلم لهذه الأحاديث أحاديث المدلسين وفيها العنعنة على أنها اتصلت عندهما من طرق أخرى؟ فقال يقولون هذا، المزي قال العلماء بيقولوا هيك، أنه أكيد البخاري عنده هذا الحديث الذي رواه معنعنا عن مدلس، انتبهوا إذا معنعنا غير مدلس لا يضر حتى تفهموا، مش واحد يخذ الكلمة ويقول لي هيو كله عنعنعن ما لهاش علاقة، العنعنة تضر عن ماذا أو من ماذا، ممن عفوا، من المدلس، أما إنسان لا يدلس ما في مشكلة إذا عنعن، لكن المدلس الذي عرف بالتدليس، لذلك لزم وألجأت الحاجة إلى جعلهم في طبقات كالطبقات التي ألفها ابن حجر، طبقات المدلسين. على كل حال فهؤلاء مدلسون روى عنهما الشيخان وعنعنوا ولم يصرحوا بالسماع، لم يبينوا، هل نقول إن هذه الأحاديث المروية اتصلت عند الشيخين وصرح بها بالسماع أو صرح فيها بالسماع من وجوه أخرى، قال هكذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما. قال من باب تحسين الظن ببخاري ومسلم. ثم استتلى أبو الحجاج المزي، شوف العلم، هذه الإمامة الحقيقية. ثم قال أبو الحجاج المزي مستتليا، قال وإلا ففيهما أحاديث من هذا النوع لم تصح وقد صرح فيها بالسماع في أي موضع آخر، ما في، هي أحاديث مدلسة مدلسة، ولا يمكن أن تأتي إيه بطريق لها صرح فيه بالسماع. قال أنا أعرف هذا. كأن المزي يقول في شبهات على بعض الأحاديث في الصحيحين، شبهات علمية واضحة جدا، تقول لي لا كله ألف ألف، مش ألف ألف، مش صحيح. شوف هذا العالم المحقق أبو الحجاج المزي، هذا العلم الذي يعرفه أهله، مش كأن البخاري أصبح إيه قرين كتاب الله تبارك وتعالى الكتاب المعصوم، لا هذا كلام غير صحيح. على ذكر السبكي، ابنه تاج الدين عبد الوهاب السبكي صاحب جمع الجوامع في آخر كتابه طبقات الشافعية الكبرى، وهو من أجمل ما تقرأ من كتب الطبقات على الإطلاق، وفوائده لا تحصى ولا تحصر تقريبا. ماذا؟ عنوان لفصل، فصل فصلا عنوانه بقوله بيان الأوهام الواقعة في البخاري. إذن السبكي أيضا، التاج السبكي، وهو محدث، وهو تلميذ الإمام أبيه الشيخ أبي الحسن، وتلميذ الإمام الذهبي، أعظم الرجال عليه فضلا في علم الحديث، ليس أبوه وإنما ليس أبا عفوا وإنما الذهبي، هو تلميذ، تلميذ الحافظ الذهبي، يفصل فصلا في آخر الطبقات الكبرى مجلدة، ويقول ماذا؟ بيان الأوهام الواقعة في البخاري. ثم بدأ يمثل لأوهام واقعة في الأسانيد وفي المتون، فالتاج السبكي أيضا. إذن بعد هذا التطواف الذي أرجو ألا يكون مملا، لكن للتحقيق العلمي، هل يقال كل ما فيه ما صحيح بلا مثنوية؟ وهل يقال أجمع العلماء؟ من أين؟ من أين؟ الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو الشهرزوري صاحب المقدمة رحمة الله عليه، لما قال وانتقد عليهما مواضع يسيرة، أحاديث يسيرة، رد عليه الحافظ العراقي بقوله ليست باليسيرة، بل هي مواضع كثيرة أفردتها في جزء. لا تقول يسير، يقول طبعا معروف ابن الصلاح لا يرتقي لرتبته الحافظ العراقي، لا يرتقي، معروف حافظ أعلى كعبا وأرسخ قدما، يقول لا تقول لي يسير، ليست يسيرة، مواضع كثيرة منتقدة على الصحيحين، منتقدة على الصحيحين. لكن بعد هذه المقدمة أيها الإخوة، نريد أن نمثل ببعض أو بجملة من هذه المواضع التي انتقدت على الصحيحين أو أحدهما، حتى نرى وحتى تخف غلواؤنا أيها الإخوة في الإنكار على من انتقد شيئا في البخاري أو مسلم، خاصة إذا انتقد بعلم وبوعي وبإرادة الخير لهذه الأمة في دينها وفي مصادرها ومرجعياتها. مثلا الحديث المخرج في الصحيحين، وهذا الحديث يرويه همام ابن منبه، أخو وهب ابن منبه، كلاهما كان يهوديين وأسلما، همام ابن منبه يقول هذا ما حدثني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته، وعلامة استفهام كبيرة، ما المقصود؟ صورة الله أو صورة آدم؟ نحن نرجع على صورتي، على صورة آدم، يعني آدم لم يترقى ولم يتطور في الخلقة. وإلا الشبهة قائمة، بما أن همام ابن منبه وأصله يهودي أيها الإخوة أسلم، الشبهة قائمة أنه إيه؟ يعني قد يحتمل أن يراد على صورة الرحمن، لأن هذا مكتوب في التوراة، نخلق بشرا على صورتنا. انتبهوا، الحديث الصورة اسمه حديث الصورة، أو حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا قال لا تطلبه النبي عليه السلام، فإن الله خلق آدم إيه؟ على صورته. هل هو صرح في بعض الطرق على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، هذا من دسيس الإسرائيليات، من دسيس الإسرائيليات، ليس كمثله شيء، نحن لسنا على شكل الله، الله ليس له هذا الشكل، أعوذ بالله يا أخي، مثل حديث وإن ربكم ليس بأعور، هذا مما يرد ولو كان في الصحاح، يعني لو كان إيه بعينين، يعني استغفر الله العظيم، شيء فظيع يا أخي، هذا من إسرائيليات الإسرائيليين في أحاديثنا في عقائدنا. المهم طوله 60 ذراعا، طول آدم 60 ذراعا. ثم طبعا أرسله الملائكة لكي يحييهم، فردوا عليه وزادوه وبركاته، الحديث المشهور في الصحيحين. ثم يختمه النبي عليه السلام بالقول: فكل من دخل الجنة على طول آدم، أي يكون على طول آدم 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص، يعني يتقاصرون إلى الآن إلى اليوم. هذا حديث في الصحيحين. الحافظ ابن حجر، وهذا من المرات المنزورة والمعدودة في فتح الباري، استشكل شيئا بخصوص هذا الحديث. الحديث نفسه أشكل عليه، كيف؟ قال: هذا الحديث بظاهره يخالف ما عرف ورؤية من آثار الأقوام البائدة كمساكن ثمود. شوف ابن حجر عقلية علمية هنا، وأيام لا في علم جيولوجيا ولا في هذه الأشياء، ولكن هكذا بعقل علم منهج علمي. قال: مساكن ثمود موجودة، وأبني لهم في الحجر وغير كذا. طيب، قال: واضح من مساكنهم ومن آثارهم أنهم لم يكونوا أعظم منا ولا أطول منا، مثل ما نقول الآن المومياءات المصرية في طولنا وأحيانا أقصر قليلا منا، نفس الشيء، نفس الطول البشر هذا، 160 170 155 سنتي عادي، من آلاف السنين، من ألوف السنين. لا، ابن حجر يقول من ثمود، حتى مساكن ثمود تؤكد أنهم كانوا في مثل قاماتنا، على أن، يقول حافظ ابن حجر، على أن المسافة بينهم وبين أبيهم آدم أدنى من المسافة التي بينهم وبيننا. فهمتم كيف؟ عقلية علمية. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يقع لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. خلص ومضى. يقول: الحديث فيه مشكلة، الحديث في الصحيحين بس فيه مشكلة. اسمعوا الآن كيف سأشكل على هذا الحديث من باب آخر، بطريقة علمية. هذا الحديث لو سمعه أي عالم متمرس في علم الأحياء سيرده مباشرة ويقول: أنتم قوم تهرفون بما لا تعرفون. تعرفون لماذا؟ سأوضح هذا، ربما ذكرته مرة والآن سأبسطه تماما. قانون في علم في علم الأحياء أيها الإخوة: الزيادة في وزن الجسم الحي، المخلوق الحي المتعضل، الأورجانزم، تتناسب طرديا مع مكعب، ليس مربع، المكعب مثلث، مع مكعب الزيادة في أبعاده الخطية. طبعا الأبعاد الخطية يتحصل منها ماذا؟ الحجم، معروف حجم في الفراغ، ما تحتله البنية في الفراغ. ولكن الزيادة التي يكتسبها الجسم، الهيكل بالذات العظمي، الهيكل العظمي، مقطع العظم التي يكتسبها الهيكل العظمي لمقاومة الثقل والوزن، تتناسب مع الزيادة أو مع مربع الزيادة، مع مربع وليس مكعب، احفظ هذا القانون، قانون علمي صارم، مع مربع الزيادة في أبعاده الخطية. بمعنى، خلينا نكون واضحين، الآن آدم خلقه الله وطوله 60 ذراعا، الذراع إما أن تكون ذراعا شرعية وإما أن تكون ذراعا هاشمية. الذراع الشرعية 24 إصبعا، يعني 48 سنتي، تساوي تعادل 48 سنتي، قولوا 50. والذراع الشرعية 32 إصبعا، تعادل 64 سنتي، قولوا 65. هكذا في المتوسط كان طول آدم كم؟ 30 مترا في المتوسط بين الذراع الهاشمية والذراع الشرعية. طيب 30 مترا، يعني تقريبا أزيد منا بنحو 20 مرة لجبر هذه الكسور، 20 مرة. فالآن آدم ضعف حجمه أيها الإخوة 20 ضعفا عنا، لأن الأبعاد الخطية، نتحدث عن الطول الآن. كم سيتضاعف وزنه؟ تناسب هنا مع المكعب، فسنقول 20 في 20 في 20، 8000 مرة. 8000 مرة هيكله العظمي كم سيتضاعف لكي يحتمل هذا الثقل الزائد مع المربع وليس مع المكعب؟ 20 في 20، 400 مرة. 400 مرة والوزن 8000 مرة. حتما يقول لك أي عالم في البيولوجي: مستحيل أن يخلق هذا الخلق على الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأنه سينهار مباشرة تحت ثقله ووزنه بالقانون. لذلك هذه الأفلام اللي نحضرها هذه تشوه حتى الفهم العلمي، الكينج كونغ واللي أضعف من غوريلا، يعني أعظم من غوريلا 100 مرة، كذا فارغ، مستحيل. 100 مرة يعني حجمه عن حجم الغوريلا، فمئة في مئة في مئة وزنه يكون أثقل من الغوريلا 1000000 مرة. لكن إيه الهيكل العظمي اللي عنده 100% 10,000 10,000 مقابل مليون مستحيل سينهار مباشرة. لذلك هذا خيال، هذا ساينس فيكشن، كلام فارغ فانتازيا. هذا في علم البيولوجي احفظ هذا القانون. لسه في مشكلة طبية أخرى يعرفها دارسو الطب ووظائف الأعضاء الفيزيولوجي، ما هي؟ القلب مشكلته إخواني وأخواتي علميا مشكلته أن حجمه أصغر من أن يمد أنسجة الجسم كلها بالدماء حين يضخ. سبحان الله، أصغر، ليس كالكبد هو أعظم الأعضاء، عضو صغير نسبيا وإلى حد إيه يعني بعيد، ولكن القلب هذا بحكمة الله بتقدير الله يعوض هذا النقص في حجمه بماذا؟ بمطاطية ومرونة الشرايين. ولذلك إيه بهذا الحجم الصغير يمكن أن يمد هذا الجسم. بس انتبهوا عاد الشيء الخطير، كل كيلوغرام زائد في الوزن يقتضي أن ينشئ الجسم عدة كيلومترات من الشرايين الجديدة. ومن هنا خطورة إيه السمنة أيها الإخوة على صحة الإنسان وعلى قلبه. الأخطر من هيك عاد ارجعوا لقانون التربيع وقانون التكعيب. إذا آدم أعظم حجما منا بعشرين مرة، إذن هو أثقل وزنا منا بكم مرة؟ 8,000 مرة. طبيا مستحيل أن يوجد هذا المخلوق على كوكب الأرض وأن قلبه وقد تضاعف إيه كما قلنا لكم 400 مرة فقط يستطيع أن يغذي وزنا تضاعف 8,000 طبيا. تحدث لكم أسلوبا علميا. طبعا بعض الناس لا يعنيهم لا علم، لكن يقول لك لا النبي قال. ما هو يا أخي الكريم يا أخي الحبيب، من قال لك أن النبي قال هذا؟ النبي حاشا أن يقول شيء، لأننا نؤمن بأنه نبي من عند الله لا يكذب على الله، والله لو أوحى إليه لا يوحي إليه إلا بما هو حق، يعني محال أن يوحي إليه بشيء ويكون إيه ويكون باطلا. واضح؟ على كل حال الكلام إيه طويل في هذا الحديث، فنتركه. حديث آخر تتعارض معه الوقائع التاريخية وقد أخرجه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والحديث مخرج في الصحيحين. الجزء الأول من النبوءة صحيح بلا امتراء، لأنه في نهاوند وقعت بلاد فارس في سلطة المسلمين، بعد نهاوند بقليل قتل يزدجرد الثالث وكان آخر كسرى، وصدق رسول الله ولم يأتي كسرى بعده، انتهت أسرة آل ساسان سلالته، آل ساسان انتهت إلى الأبد. ولكن قيصر يا أخواني موجود، وهلك القيصر المعاصر النبي وجاء قيصر، وتعرفون كم قيصرا جاء بعده؟ 69 قيصرا، 800 سنة. فكيف عاد؟ إذن في نوع من الغلط هنا على رسول الله. يبدو أن الحديث له أصل، أن له أصلا، يبدو أن الحديث أصلا، ولكن في ولذلك وقع في أحاديث أخرى أيها الإخوة النبي يقول إذا هلك كسرى فلا كسرى، ولكن الروم ذات القرون. هذا صحيح، كلما هلك قرن أتى قرن، النبي يقول هذا صح. هتقول لي من أين ضر؟ أنا أقول لك الخطأ من الرواة، الوهم والخطأ والاشتباه كذا. لا نحب أن نتهم رواة الصحيحين بالكذب على رسول أبدا، وإنما في خطأ في أوهام الصحابة وقعوا فيها. الصحابة كانوا يهمون ويوهلون ويغفلون ويغفلون، فمن باب أولى من بعدهم. تماما كالحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيحين عن أنس أيضا، وذكرته في خطبة الدجال أو ربما المسيح عيسى بن مريم عودة المسيح. النبي يقول إن عمر هذا، يشير لغلام كان من أتراب أنس ابن مالك، يعني ابن 10 سنوات، إن عمر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. طبعا بعض الناس يرد، ترد بماذا؟ ترد ما لا نعرفه، فوالله الذي لا إله إلا هو من أكثر من ربع قرن نعرف هذا وقرأناه. أنا ليس هذا منهجي، من أنا أقول لك هذا الحديث هكذا؟ النبي لم يقوله. في غلط، في زيادة، في نقصان، نعم. الحديث أصل، الحديث أصل، قد يكون فعلا كما في الصحيحين أيضا النبي قال قامت عليكم قيامتكم، قامت ساعتكم، يتحدث عن ساعة قوم معينين، عن هلاك جيل وأمة من الناس، أهلا وسهلا. لكن هذا قامت الساعة أعلم أنه كذب، النبي لم يقل هذه العبارة، انتبهوا لم يقل هذه. وهذا هو الفرق بين كتاب الله وبين الأحاديث، ولذلك الأحاديث خطيرة. كيف يعني خطيرة؟ ما ينفعش تأتي تقرأ على حديث وتأخذه كما هو، يعني عليك أن تتعب طويلا وكثيرا وتقارن هذا الحديث إن عرضت لك فيه شبهة بإيه، بطرق أخرى، بوجوه أخرى، بروايات أخرى، وتعمل دراسة عملية معقدة لكن الغلط نقول عنه غلط، لا يزال غلطا، هذا غلط، هذا كذب، النبي لم يقول هذا. الآن من الذي يتحمل التبعة؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى. من الذي أخطأ، من الذي كذب هنا؟ لا ندري، لكن هنا في كذب على رسول الله، في غلط على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاهم أجمعين، قلت يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أول مسجد أنشئ؟ قال المسجد الحرام. من وضعه طبعا؟ وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل من البيت وإسماعيل قواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إبراهيم وإسماعيل صحيح. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما أي من المدة؟ قال 40 سنة. مشكلة، لماذا؟ لأنه في أحاديث صحيحة أخرى، وهذا يذكره المؤرخون عامة المؤرخين، أن أول من أنشأ الأقصى، والنبي صرح بهذا، سليمان ابن داود. وكل المؤرخين يعرفون أن المدة الفاصلة بين إبراهيم وإسماعيل وبين سليمان 1000 سنة على الأقل، مش 40 سنة. هنا في غلط على رسول الله. طبعا ستقرؤون تكلفات موجودة هذه في شرح النووي، في شرح ابن حجر، ابن رجب، ربما ليس هو كذا، وإنما المقصود مكان خطه إسحاق ابن إبراهيم، خطه ليكون متعبدا له ولم يبنه مسجدا وجاء ربما هذا ما شاء الله، هذا باب مفتوح. لا لا لا، هنا في خطأ على رسول الله، حتى لا يأتي مؤرخ يقول لكم الرسول أستغفر الله، رسولكم أستغفر الله. هنا في تعارض مع حقائق تاريخية بالحساب وبالقلم، بين سليمان بن إبراهيم 1000 سنة على الأقل، مش 40 سنة، في خطأ. والحديث في الصحيحين لا بأس، لا بأس. طيب، لدينا أيها الإخوة أيضا حديث خطير جدا هذا في البخاري، والبخاري رحمة الله تعالى عليه أتبعه وعقبه بأحاديث يفهم منها أن هذا الحديث وقع فيه غلط، لكن لأمانة علمية يقول أنا أرويه كما هو والعهد على من فهم، لكن الحديث فيه غلط يا أخي، حديث قطعا فيه كذب على الله ورسوله، حديث اختصام الجنة والنار، وأن الجنة أوثرت بالضعفاء، وأن النار والعياذ بالله بالمتكبرين الجبارين، وقال لها أنت رحمتي وأنت عذابي أعذب بك من، ثم في آخره الله لا يظلم أحدا، فأما الجنة وأما النار، هذا هو الظلم، هذا هو الظلم تماما، وأما النار فينشئ لها خلقا فيدخلهم في النار والعياذ بالله، ما ذنبهم يا أخي؟ خلقها كذا قال كونوا، وبدخلهم نار جهنم عشان تمتلئ، لأنها تقول هل من مزيد، هل من مزيد، فلا تمتلئ حتى يضع قدمه فيها، فتقول قط قط قط، يعني كفى، امتلأ كما يقال البئر، وقال قطني، هذا قط قط قط بمعنى اكتفي، اكتفيت، امتلأت. ظلم واضح صريح، عدد كبير من العلماء عبر العصور طعنوا في هذه الجملة من هذا الحديث المخرج في الصحيحين، حاشا لله أن ينشئ خلقا لم يعملوا عملا ثم يدخلهم نار جهنم بلا جريرة، حاشا لله. إنما الصحيح أيها الإخوة أن الجنة لا تمتلئ، فينشئ خلقا لم يعملوا عملا ويدخلهم الجنة، هذا من رحمة الله، هذا الصحيح. لكن وقع هذا خطأ، يقع في الصحاح أيها الإخوة، في حديث غريب جدا جدا، واضح أن النبي لم يقله، محال أن يقوله، وهو حديث أبي هريرة رضوان الله عليه في الصحيحين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. ما معنى الخنز؟ يخنز أي ينتن ويتفسخ ويفسد، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. طبعا فسر أنهم كانوا يدخرون اللحم، يدخرون الأغنياء عن الفقراء، أشياء كده، لا يعنيني ما السبب، ما العلة، ولكن هل فعلا اللحم كان قبل بني إسرائيل لا يخنز؟ اللحم كان لا ينتن لا يفسد؟ هذا كلام غير صحيح، لا يقبل به أي عالم في الميكروبولوجي، وهو ضد قوانين الله في الخلق، كما أن الخلق جميعا والأحياء والنفوس تموت، فهذه الأشياء العضوية تفسد وتخنز من يوم خلقها الله في هذه الأرض، والسبب السبب جرثومي ميكروبي. لا تقولوا اللحم قبل بني إسرائيل لم يكن يفسد، لكن بشؤمهم صار يفسد، كلام فارغ. وأفرغ منه ما ينسب إلى رسول الله. مش شكرا، ما نقول كلام النبي، أعوذ بالله، ما ينسب إليه. ولولا حواء لم تخن زوجة أو امرأة زوجها الدهر. ليه؟ فاستره معظم الشراح بأنها هي التي أغرت أبانا آدم حين وسوس إليها الشيطان وقد دخل في الحية، وسوس إليها فصدقت وهي أغرت زوجها وأخرجتنا إيه؟ وزوجها من الجنة. هذه أسطورة إسرائيلية توراتية في التوراة في سفر التكوين، في سفر التكوين فعلا أن التي باءت بإثم وخيبة المخالفة هي أمنا عليها السلام، لأن إبليس دخل في حية والحية أخبث المخلوقات وسوس لها. القرآن الكريم يقول عكس هذا تماما، يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن لمين كانت الوسوسة؟ لآدم مش لحواء، ولا مش صحيح. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. لذلك الذي يحتمل الشطر الأكبر المخالفة حواء ولا آدم؟ شوف انصاف القرآن للمرأة، آدم، وحواء بتتحمل يعني برضو إيه تابعت وهي منهية، إيه كما هو أي منهي، لكن مين السبب الأكبر؟ لا آدم. لذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. محمد عليه السلام ما يقولش كلام هذا، ولولا حواء لم تخن إيه امرأة زوجها الدهر، لا مش صحيح، هذا كلام توراتي كلام إسرائيلي، محمد لم يقول هذا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت أود إخواني وأخواتي أن أمثل لكم أيضًا بمجموعة من الأمثلة، وما سقت إلا الأقل القليل لأن الأمثلة كثيرة طبعًا كما سمعتم بالمئات، لكن كنت أود أن أمثل بأمثلة مستمدة من الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كل من هؤلاء الأئمة رد جملة من الأحاديث جرى بعد ذلك البخاري ومسلم أو أحدهما على الأقل على تصحيحها وتخريجها في كتابه، على أنها أحاديث مردودة، ردها أبو حنيفة، ردها مالك، ردها الشافعي، ردها أحمد، قبل أن يردها علماء أتوا بعد أصحاب الصحاحة والصحيحين. هذا أيضا موجود وأمثلته حاضرة عتيدة، وقد فعلت هذا مرة أعتقد أيضا قبل قبل ربما زهاء سنتين، هذا موجود. ولا يزال هذا هو المنهج الذي ينهجه وينهج فيه العلماء والمهيع الذي يسيرون فيه، لكن معقد الأمر أيها الإخوة أن يأتي من أهله وأن يأتي أيضا على منهجه، أن يجرى على منهاجه وأن تحسن فيه النية وتعظم يعظم فيه قصد النصيحة لله ولرسوله ولعلماء المسلمين وعامة المسلمين. وهذا والله إن شاء الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو هو الذي نبغيه، ونسأل الله أن يمحض نيتنا وأن يخلص قصدنا له على الوجه الذي يرضى به عنا ويرضيه تبارك وتعالى. ليس القصد أن نشكك أنفسنا أو إخواننا وأحبابنا في مرجعياتنا، لا يفعل هذا عاقل، فضلا عن فاضل، فضلا عن رجل يرجو لله وقارا، ولكن نفعله كما قلت لكم غير مرة كخطة حكيمة وخطة ذكية لتحصين المرجعية، لتحصين المرجعية، فننزل كل شيء منزله. القرآن شيء والأحاديث شيء، انتبهوا، ولا يمكن أن نعادل بينهما، والمعادلة بينهما خطيرة جدا. يعني كما رأيتم قبل قليل القرآن ليس فيه أن طول آدم 30 مترا، لو فيه لأشكل علينا جدا ماذا نفعل، ضد العلم تماما. القرآن ليس فيه أن الشمس تدور أيها الإخوة وتأتي كل ليلة تبيت تحت العرش ساجدة، كلام غير صحيح أبدا، لكن هذا في الحديث، هذا في الحديث المخرج في الصحيحين. فلذلك لابد أن نكون واضحين، هذه الأحاديث إن وقع لنا شيء منها ولا جواب صحيحا عنه رددناها، وكما قلت لكم احفظوا هذا، لا نرد بردها شيئا من أركان الدين ولا عمد الإسلام ولا أصول الأخلاق ومعاقده أبدا، وإنما نرد إيه أخبارا، جملة أخبار واضح أنها لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد أحصي على الإمام أبي حنيفة قدس الله سره الكريم 200 حديث ردها، يقال رواها العدول، لأن طريقته كما قال ابن عبد البر في الانتقاء كان يعرض الأحاديث على ما اجتمع لديهم الحديث، يعني أحاديث مستفيضة، أحاديث مشهورة أو متواترة معنويا، ويأتي حديث أحد يخالفها يرده ويسميه شاذا، ويعرض الأحاديث على كتاب الله، فما عارض كتاب الله من غير احتمال لأي تأويل رده وسماه شاذا. ولذلك قال أي في العالم والمتعلم الذي ينسب إليه، قال ونحن لا نرد على رسول الله خبره. أعوذ بالله، ما في عالم يفعل هذا حتى يتهم أبو حنيفة بهذا وقد اتهم بهذا. وإنما نرد الباطل، يقول أبو حنيفة، إنما نرد الباطل الذي نسب إليه. قال هذا باطل وأنتم صدقتم أن النبي قاله؟ أنا يقول أقطع أن النبي ما قاله وأنا أراه باطلا، فلذلك أرده. هم اتهموا أنه يرد على رسول الله، هذه مشاغبة ومضايقة، هذه مشاغبة ومضايقة، وسبيل العلم مناصحة لا مشاغبة ولا مضايقة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.